بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال: ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، وهذه الحالة تسمى بحالة الموافقة بحالة المتابعة المتابعة، وهذه هي السنة أن المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام. إذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، ترتيب وتعقيب، هذه السنة. الواجب على المأموم أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة، الواجب على المأموم أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة. قال: فإن وافقه، أي اتفقت حركة الإمام والمأموم سواء بسواء، كرهه. الآن هنا معنى حالة الموافقة. الموافقة إما أن تكون في الأفعال أو في الأقوال. فالموافقة في الأقوال هي على ثلاثة أنواع. النوع الأول الموافقة في تكبيرة الإحرام، كأن يكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام سواء، يكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام سواء، هذا الفعل محرم، والصحيح أن الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه الغير مقتدي، كبر هو والإمام سواء، من الإمام ومن المأمون؟ ما ندري. فعلى هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، والمسألة خلافية، أن صلاته باطلة لأنه ينافي الاقتداء، ينافي الاقتداء. الثاني أو النوع الثاني من الموافقة أن يوافقه بالسلام، أن يوافقه بالسلام، يعني السلام عليكم ورحمة الله، فيتوافقان. وله صورتان: الصورة الأولى أن يسلم مع الإمام الأول والثاني معا، هذا مكروه وصلاته صحيحة. يعني الإمام يقول السلام عليكم ويقول السلام عليكم، السلام عليكم ومعه السلام عليكم، هذا مكروه. الثالث، يعني الصورة الثانية عفوا، أن يتابعه بعد التسليم الأولى، يقول الإمام السلام عليكم ويقول السلام عليكم، يقول الثاني السلام عليكم وهو يقول بعده إيش؟ السلام عليكم. هذه على الصحيح أنها جائزة، على الصحيح من أقوال العلم أنها جائزة. هناك من العلم من كره، قالوا ينتظر حتى يسلم تسليمتين، والظاهر أنه يجوز. النوع الثالث الموافقة في بقية الأقوال كالتشهد وقراءة الفاتحة، يعني مثلا يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ الفاتحة، يقرأ التشهد والإمام يقرأ التشهد، هذا لا يضر. لماذا؟ لأنه لا تأثير له بالاقتداء. أنت الآن تعرف ماذا يقرأ في التشهد؟ ما تدري، فلعل تشهدك معه أو الفاتحة أيضا إن اتفقت معه أو سبقته أو بعده، ما يضر هذا، لأن هذا لا ينافي ولا يضر. نعم، لا يضر بالاقتداء، يعني الظاهر ما هو ظاهر، غير ظاهر. هذه الموافقة بالأقوال. نأتي إلى الموافقة بالأفعال أو في الأفعال، كأن يهوي المأموم إلى الركوع أو السجود مع الإمام سواء، يعني الإمام يركع أو يركع، سواء كبر الإمام أو لم يكبره معه، وهو ماذا؟ معه. وهذا الفعل مخالف للسنة، والصلاة صحيحة، صلاة صحيحة لكن مخالف للسنة، وتكره الصلاة على هذه الحالة. ثالثا المتابعة للإمام الذي ذكرناها الأول اللي ذكرها المؤلف اللي ذكرها المؤلف ثالثا أو رابعا التأخير، أن يتأخر. قال: طيب، قال: فإن وافقه كره. عرفنا ما هي الموافقة ومتى تكون. قال: وتحرم مسابقته. نأتي إلى المسابقة، هل يجوز مسابقة الإمام أم لا يجوز مسابقة الإمام؟ الجواب أنه يحرم مسابقة الإمام، لا يجوز أن يسابق الإمام في هذه الحالة. طيب، كيف هذه الحالة المسابقة؟ المسابقة لها صور. الصورة الأولى أن يسبقه بتكبيرة الإحرام، هذا صلاته باطلة، صلاته باطلة الذي يسابق تكبير الإحرام، يعني الإمام ما كبر تكبير الإحرام، هو كبر تكبيرة الإحرام ثم الإمام كبر تكبير الإحرام. طيب هذا يصلي مع من؟ قالوا هنا صلاته باطلة لأنه سبق الإمام في ركن، ركن تفتتح به الصلاة، ركن تفتتح به الصلاة، فإذا سبق الإمام بهذا الركن وهي تكبيرة الإحرام صار بذلك صلاته ماذا؟ باطلة، صارت صلاته باطلة، فيحرم، لأنه يحرم ماذا؟ المسابقة، وهو كبير من كبائر الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ يعني ما يخاف أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وهذا معناه ماذا؟ وعيد شديد، فلا يجوز له أن يسابقه، لا يجوز له أن يسابقه. طيب، الصورة الثانية أن يسابقه إلى ركن غير تكبيرة الإحرام. الآن معنا تكبيرة الإحرام الحالة الأولى، الحالة الثانية يسابقه في غير تكبيرة الإحرام، كالذي يركع قبل الإمام، كالذي يسجد قبل الإمام، يعني يخر ساجدا أو يركع والإمام ما ركع ولم يسجد، هذا ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه يقال له ارجع قبل هذا الركن، هذا هو الواجب عليك، يجب عليك أن تتأخر، تترك الإمام أولا يتقدمك فيركع ثم تركع، أو يسجد ثم إيش؟ تسجد، ولا يجوز لك ذلك، ولا يجوز لك ذلك. فالواجب عليه أن يتأخر، الواجب عليه أن يتأخر، واضح الآن؟ الواجب عليه أن يتأخر. طيب، إذا سبقه، الآن نتكلم نحن إذا سبقه مثلا، وقع أنه ماذا؟ سبقه، إذا سبقه قلنا يلزمه الرجوع، فإن لم يرجع اختلف العلماء فيه، فمنهم من يرى بطلان صلاته، لماذا؟ لأنه سبق الإمام في ركن وكأنه انفصل عنه، ومنهم من يقول صلاته صحيحة مع الكراهة، صلاته صحيحة مع الكراهة، انظر سابق إمام في ركن، سابق الإمام في ركن، يعني سبق من ركن إلى ركن، سبق من ركن إلى ركن. الظاهر والله تعالى أعلم أن الذين قالوا صلاته باطلة أقرب إلى الصواب، لأنه انفصل عن الإمام، انفصل عن الإمام. الحالة الثالثة أن يسبقه في الركن، الآن ما سبقه بركن لكن يسبقه في الركن، يعني الإمام كان يقرأ الفاتحة فأنت تقرأ معه الفاتحة، فركع الإمام وما زال صاحبنا إيش؟ يعني مثلا يقرأ، واضح الآن؟ فهذا معناه سبقه في ركن. العكس، الإمام ما زال يقرأ مثلا، واضح الآن؟ وهذا بعد سجد أو ركع، عفوا ركع قبل إيش؟ أن يركع الإمام، يعني مثال الإمام انتهى، ترى بعضهم هكذا يعني يقول يذكر آخر آية من السورة، ترى بعض الناس كثير منهم يفتح يديه يريد إيش؟ ينزل، والإمام يأخذ نفسه، وصاحبنا قد انحنى، هذا سبقه في الركن، مش بركن لكن سبقه، يعني تراه هو مال أكثر والإمام ما زال إيش؟ واقفا، ثم يقول الإمام الله أكبر، فإذا به أدرك موضع الركوع قبل إيش؟ أن يأتي الإمام، يعني ما سبقه بالركن، ما زال. هذا أيضا اختلفوا فيه، والصحيح أن صلاته مكروهة، أن صلاته مكروهة، أنه ما عد الركن، أما إذا عد الركن ركع والإمام ما زال قائم صلاته باطلة. هذا الذي يسابق، الذي يسابق إيش؟ الإمام، الذي يسابق الإمام. ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يرجع، الواجب عليه ماذا؟ أن يرجع. طيب، قال وتحرم مسابقته، فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به ما به بعده. يعني إذا وقع منه سهوا ماذا يقال له؟ ارجع، أنت الآن تسابق إمامه، ارجع. رفع قبل أن يرفع الإمام أو توهم أن الإمام قد رفع، ما هو الواجب عليه؟ يرجع، ما يقال لا قد قمت أو قد ركعت أو سجدت، لا ارجع. قال فإن لم يفعل، أي لم يفعل هذا وهو أنه سبق عالما عامدا عمدا بطلت صلاته، يعني إن استمر على هذا بطلت صلاته، لكن إن وقع منه سهوا الواجب عليه ماذا؟ أن يرجع. فإن وقع منه سهوا أو غفلة لا حرج عليه، لكن إن وقع منه إصرارا وتعمدا صلاته ماذا؟ باطلة، على التفصيل الذي ذكرته لكم. إذا سبقه بركن أو سبقه في الركن، سبقه بركن صلاته باطلة، سبقه في الركن صلاته صحيحة مع الكراهة، واضح؟ قال وإن تخلف عنه بركن بلا عذر كالسبق به. هنا الآن معنا مسألة ماذا؟ التأخير. التأخير، والتأخير له حالتان، أن يستطيع أن يتداركه، والحالة الأولى أن يستطيع أن يتداركه، هذا الواجب عليه أن يدرك. مثال ذلك، الإمام صلى فركع الإمام وصاحبنا ساهي مثلا، قام من الركوع وهو ما زال مثلا ساهي يقرأ، يقال ادرك، اركع، قم من الركوع ثم ادرك الإمام لو كان في حالة ايش؟ سجود. واضح؟ هذا اللي معناه أن يتدارك إمامه. هذا إذا حصلت منه غفلة، نحن نتكلم إذا حصلت منه غفلة. إن تعمد ذلك، بعض الناس هكذا يفعل، الإمام ركع وما زال يقرأ، طيب إيش تقرأ؟ قال قد قرأت الفاتحة، الحمد لله، اقطع السورة التي كنت تقرأها واركع. لا، يريد يكمل السورة اللي معه، والإمام سيرتفع، سيقول سمع الله لمن حمده، صاحبنا ما زال يقرأ. قام الإمام قال سمع الله الحمد، عامدا بطلت صلاته، ويجب عليه أن يأتي بركعة، بل بعض العلماء يقول الصلاة كلها باطلة، ما يلزم ركعة بل يلزم الإعادة. ما هو الواجب عليك؟ متابعة الإمام، لا تجعله يتخلف عليك بالركن، فإذا ركع فاركعوا، لا يتأخر، إلا في حالة واحدة، إذا كان الإمام ما أعطاك القدر المجزئ في قراءة مثلا فاتحة أو الطمأنينة، كما معنا مر معنا في قطع الاقتداء، أي إذا أخل بركن ما أعطاك وقت تستطيع تقرأ فيه، نعم اقرأ، اتركه في هذه الحالة. أما أعطاك الوقت صاحبنا، أو لا سيما بعضهم الذين يسجدون يطولون في السجود ويدعون، والإمام قد ارتفع، أو في لحظة تشهد وتراه ساجد، هذه من الأخطاء، هذا الإمام في تشهد وصاحبنا ما زال سبحان ربي الأعلى، واضح الآن؟ فإذا بدر الإمام أن يسلم وصاحبنا ساجد صلاته باطلة، إن تعمد صلاته باطلة، إن تأخر صلاته مكروهة. على هذا الحال يا أخي تريد تدعو الله عز وجل، صلي الراتبة أو أي سنة، اسجد ساعة، أنت الواجب عليك متابعة الإمام، مو ضروري أنك تدعو الله عز وجل الدعاء الذي دائما تخصص به، معك أوقات صلوات نوافل، صلي، اقرأ، ادعو، ما شئت أن تدعو. أما أنت الآن متابع للإمام، الواجب عليك متابعة الإمام، لا تتخلف عنه، اترك هذا، هذا أولا يقدح في إخلاصك، يطول حتى يقال فلان طول أو دعا، هذا الإنسان يجب عليه أن يهرب من الرياء. ترى بعض الناس يطول بالسجود ونراهم، لماذا يا فلان؟ قال ادعو الله عز وجل. اقطع، أنت الواجب عليك متابعة، تريد حب النبي وحب الله تابع، وليس بحب النبي وحب الله عز وجل أنك تخالف الإمام. واضح الآن؟ فالواجب عليك متابعة الإمام إذا انتقل إلى الركن مباشرة، ارتفع من السجود ارتفع، لا تتأخر، لا تطول. تريد تدعو الله عز وجل معك سنن نوافل، صلي ادعو الله عز وجل، وهذا من تلبيس الشيطان. نعم، الشيطان يلبس على الإنسان ما يريد أن تكون صلاته صحيحة، وترى بعضهم يسجد ويطول وهكذا. وأنا أيضا أنا أستغرب من بعضهم الذي يدعو الله في السجدة الأخيرة. ما الدليل على أن السجدة الأخيرة هي فيها الدعاء؟ السجود كله دعاء من أوله إلى آخره، أما من يخصص الدعاء في السجدة الأخيرة بدعة، يخصصها تخصيصا بدعة. السجود كله موضوع دعاء، فتراهم في الركعة في السجدات الأخيرة يطولون. ما الدليل على هذا؟ الدليل جهلهم بفعل الصلاة، وإلا ما عندهم دليل. فهذا هو الواجب عليه، لا يتأخر. الحالة الثانية أن لا يستطيع تداركه، كأن يبلغ الإمام إلى الركن الذي توقف فيه. رجل أصابته غفلة أو انقطع عنه الكهرباء، نقول هكذا، والإمام قد ركع ركعة كاملة وسجدها ثم قام، فجاءت مثلا الكهرباء أو كان في غفلة فأدرك الإمام وهو يقرأ. طيب الإمام في الركعة الأولى قرأ سبح اسم ربك الأعلى، وهذا أدركه في الركعة، يقول هل أتاك حديث الغاشية؟ ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه التلفيق. ما هو التلفيق هذا؟ تلك يبطلها ويجعل هذه إيش؟ غيرها، ويجعل هذه غيرها. مثال انقطعت الكهرباء، ما دروا، ما زالوا يستمرون في القراءة وما شبه ذلك، فهنا في هذه الحالة يلفق، في هذه الحالة يلفق. فقول المؤلف وإن تخلف عنه بركن بلا عذر، ما هو العذر؟ سهو، غفلة، أو أن الإمام يخل بالأركان، غيرها باطلة، الصلاة تعتبر ماذا؟ باطلة. طيب انقطعت الكهرباء كامل، انقطعت الكهرباء كامل، ينفصل المأموم، يصلون فرادى، يصلون إيش؟ فرادى، ما رجعت الكهرباء، أو ينتظر، لأن بعضهم عندهم مواطير تقلب، ينتظر مثلا، ما في شيء. لكن إذا كان الانقطاع استمر، هنا الواجب عليه ماذا؟ أن ينفصل المأموم، أن ينفصل ماذا؟ المأموم. واضح التخلف؟ نعم، الواجب على الإنسان أن يصلي صلاة موافقة للسنة، ومتابعة الإمام تكون متابعة على السنة. نعم، يترك الاستحسانات التي يستحسنها هو لنفسه، أو يترك تلبيس الشيطان عليه. الواجب عليه أن يسجد كما أمره ربه تبارك وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الله أكبر، ارتفع، سمع الله. أما بعضهم يريد أن يقرأ ويذكر الله وهكذا في السجود ويطول، وعجبا لهم، إن طولت عليهم القيام صرخوا، ويريدك أن تطول ماذا؟ في السجود. فصلي لحالك انفرادا وادعو ما شئت أن تدعو. قال وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولحقه، يعني الإمام كان مستعجل، بعضهم ما يخليك حتى تقرأ الفاتحة، بمجرد ما قمت ركع، اتركه اقرأ ثم تداركه، هذا إذا كان عندك عذر، أما غير عذر لا. قال وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام. إن تخلف بركعة أي راحت ركعة كامل، كما قلنا لكم بإيش؟ التلفيق، راحت عليه كامل الركعة، الواجب عليه ماذا؟ أن يلغي تلك ويقضيها بعد سلام الإمام. قال ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع صراخ الصبي فإيش؟ يخفف من الصلاة، يخفف ماذا؟ من الصلاة. فهذا يعتبر ماذا؟ عارض، كما قال إني أدخل في الصلاة وأريد الإطالة بها، ولكن إيش؟ أسمع صراخ الصبي فأخفف. نعم. قال وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. يكره للإمام أن يسرع في الصلاة حتى لا يتأتى للمأموم فعل الشيء المستحب، تطويل مثلا السجود أو الركوع أو ما شابه ذلك. قال ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أطول من الثانية. نعم، لما جاء من حديث أبي سعيد أن النبي كانت الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، والمقصود به ماذا؟ القيام، المقصود به القيام وليس التطويل. الركعة الأولى بالقيام والركوع والسجود، والتقصير في الركعة الثانية بالقيام والركوع والسجود، لا، إنما بالقيام. قال ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على مأموم. نعم، يعني مثلا الإمام كان راكع فسمع خفع نعل، ضرب على القدم، يريد واحد يسرع، لا بأس أن يؤخر، ينتظره حتى يدرك، حتى لا تذهب عليه. وهذا قول أكثر العلماء، خلافا لمحمد بن الحسن الذي قال هذا رياء، هذا ينافي الإخلاص لأنه طول من أجل أن يدرك، والتطويل هذا ليس لله. لكن الصحيح هو قول أكثر العلماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف من أجل عارض، فمن باب أولى أيضا التطويل من أجل إيش؟ العارض. سمعت رجل يريد يدخل مفاتيح معها كذا، تسمع الشقشقة أو ضرب نعال، يعني يريد يسرع، لا بأس أن تتأخر حتى إيش؟ حتى يدرك، حتى يدرك. ولا بأس أيضا أن تؤخر لعارض، طفأت الكهرباء، ما في ماطور، الحر، الجو حر، ما هو ضروري تكمل وردك أو ضروري تكمل السورة التي تقرأها، رأيت عارضا يضر به الناس، الواجب عليك التخفيف. هذا هو فقه الإمام، هذا هو فقه الإمام. أما بعضهم لا، الورد الورد يجب أن ينتهي منه، طيب الناس في حماء وفي ضمك وهكذا، أبدا الورد، فهذا ليس من فقه الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف من أجل عارض، يخفف إيش؟ من أجل عارض، صراخ صبي، طيب كيف الجو الحر، من يطيقه، من سيخشع في الصلاة؟ فنرى بعضهم يعني هداهم الله تطفأ الكهرباء وصاحبنا ما في على الورد الذي يمشي عليه، لا يا أخي، راعي حال المأمومين، هذا هو الواجب، راعي حال المأمومين. حدث شيء ما استطعت الوصول إليه، ما في شيء. أيضا خطأ في الآية، يعني يعالج الخطأ ما استطاع، لا ضروري الآية، لا. قال بعض العلماء، قال فإن لم يجد أحدا يفتح عليه يعد الآية اللي أخطأ فيها، أو يقرأ سورة أخرى. طيب يقرأ سورة أخرى، إما تعد الآية وتقرأ سورة أخرى. بعضهم لا، يخطأ يزيد وهكذا ويؤخر، وهذا ما يصلح. نعم. قال وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم أي لكتاب الله، لحديث ابن مسعود، أبي مسعود، نعم أبي مسعود، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. من هو الأقرأ؟ اختلفوا، قيل الأحفظ وقيل المجود، والصحيح الأحفظ. والدليل حديث عمرو بن سلمة قال فلم يروا أحدا أكثر مني آخذا للقرآن فقدموني وأنا ابن سبع أو ست سنين، فكان يصلي بهم وهو عمره سبع سنين. قال فما وجدوا أحدا أكثرنا آخذا للقرآن، معنى ذلك إيش؟ الحافظ، معنى ذلك الحافظ وليس المجود، وليس المجود. إلا إذا كان هذا الحافظ في مخالفات، كأن لا يحسن قراءة الفاتحة، واضح، أو يكسر معاني الآيات، أو رجل مبتدع، أو رجل عاصم فاسق، ما يقدم ولو كان عنده القراءة السبع. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل بصق تجاه القبلة وهو يصلي، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال لا يصلي لكم هذا، لا، قالوا يا رسول الله هو أحفظنا أو هو إمامنا، قال لا يصلي لكم هذا، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذا الرجل لأنه ارتكب خطأ فكيف بالمبتدع؟ لا يقال أنه أقرأ، لا، مبتدع نحيه، السني مقدم، أو صاحب معاصي، أو لا يحسن نطق القراءات. طبعا القراءات غير التكلف، الآن معنا من المتكلفين كثر، يعني القراءة تكلفوا فيها، يعني أهم شيء تخرج مخرج صحيح لا حرج، لكن أنا أتكلم على المخرج الغير صحيح، كأن يجعل الغين قاف، أو يجعل القاف غينا، أو يجعل القاف جيم، يعني جيما، يقول بدلا يقول القارعة يقول القارعة، بعضهم هكذا يقرأ، هذا ما يصلح، الواجب عليه أن يقرأها. أيضا الجيم يعطش، بعضهم يقول وجاء ربك، هو وجاء ربك، هذا الواجب عليك أن تراعي هذه المخارج. فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هو أحق بالإمامة، هو أحق بالإمامة. قال وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ، فأجاب أحمد أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى. طبعا هذا خلاف بين العلماء، هل أبو بكر الصديق يعتبر من حفظة كتاب الله أم لا؟ خلاف قوي بين أهل العلم، والراجح أن أبا بكر الصديق يعتبر من حفظة كتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، وليس معنى أنه قدمه لأنه الإمامة، وهذا هو هذا قول، هو قول الإمام أحمد، نعم، لكن الصحيح أنه من أحفظ، وذكر هذا الحافظ ابن كثير في كتابه فضائل القرآن، كتاب طيب يذكر فيها فضائل القرآن، ثم ذكر فيها الخلاف الدائر بين حفظ أبي بكر الصديق، يعني كيف يقدم، وفي من هو أحفظ كأبي ومعاذ، معاذ بن جبل. والظاهر والله أعلم أن أبا بكر الصديق اعتبر من حفظة كتاب الله جل وعلا، فقدمه النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر هذا الخلاف كما قلنا لكم الحافظ ابن كثير، ويطول الآن ذكره. وأما قوله فأجاب الإمام أحمد أن ذلك ليفهم أنه مقدم في الإمام الكبرى، هذا قول، هذا قول، يقولون أنه ليس بحافظ مثل هؤلاء، فقدمه النبي لأنه قدم في الإمامة الكبرى. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.